يا أيها أهل النهى أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما يا أيها أهل النهى أهل النهى.